ولو لم يكن أبا بكر لضعنا وضاع الناس، لضعنا وضاع الناس. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الفتنة الأولى موت النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة دي حاجة مش بسيطة، وكأنما الله عز وجل أراد أن يشغل المسلمين بأمر ينسيهم الحزن على موت النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا الواحد مننا ولا الأخت من الأخوات لما بيموت أبوه ولا يموت جوزها ولا الراجل مننا يموت، تموت أمه ولا يموت ابنه، بيفضل حزين قد إيه؟ بيفضل يائس وفاقد الدنيا قد إيه؟ الهم والحزن والغم بيبقى علينا قد إيه؟ ما بالكم بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لابد أن يكون في حاجة تشغل الناس عن موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزنوا وحتى لا يهتموا ولا يغتموا و حتى أن أنس بن مالك يقول: والله ما كان أمرا لينسينا أحزاننا على موت رسول الله إلا أن باغتتنا القبائل بالارتداد، بالردة. أنس بن مالك نفسه بيقول ما كانش ممكن حاجة تنسينا الحزن على موت النبي صلى الله عليه وسلم غير أن القبائل فجأتنا بالردة. سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عمر يقر له بأن هذه الأيام وهذه الفتن، إذا كان موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان غزو القبائل ومحاربة القبائل للمدينة، ويعني حتى أن الرجل منهم كان لا يأتي إليه النوم خوف أن يتخطف، الواحد من المسلمين في المدينة المنورة كان النوم ما بيجلوش مخافة أنه يخطف، الأعداء يجوا فجأة على رؤوسهم ويتخطفوا، لدرجة أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جعل على أنقاب المدينة حرس، جعل على بيوت زوجات النبي حرس، البيوت بتوع زوجات النبي جعل عليهم حرس. كان سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا البراء بن مالك وسيدنا عبد الله بن أنيس، ثلاث فرسان الواحد منهم يوزن بلد. سيدنا أبو بكر جعل حوالين بيوت النبي، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حرس بقيادة هؤلاء الثلاثة: محمد بن مسلمة، البراء بن مالك، سيدنا عبد الله بن أنيس. لدرجة أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاب السيدة ماريا المصرية من العوالي، كانت ساكنة بعيد عن المدينة المنورة عن مسجد رسول الله، وكل نساء النبي التسعة اللي النبي ماتوا وهم عايشين كانوا ساكنين جنب بعض، جنب في الجهة الشرقية والشمالية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر عمل إخلاء للسيدة ماريا وجابها وأسكنها في بيت مع السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء القادة الثلاثة حرصا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما لم تجعل على نسائك، سيدنا عمر يقول: هانت مني التفاتة كده إن أبو بكر ما جعلش على بيته على نسائه حرس، وكنت أرجو أن أجعل ولدي عبد الله على نسائي. سيدنا عمر كان عاوز يخلي عبد الله بن عمر يتخلف ويقف حرس على نسائه هو، على بيت، على نساء عمر بن الخطاب. فبيسأل أبو بكر: لما لم تجعل على نسائك؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كنت لأجعل إلا على أمهات المؤمنين، فلو جعلت على بيتي وعلى نسائي حرسا لألزمني أن أجعل على كل بيت حرس، فما وجدت أحدا يقاتل معي. الله أكبر. أبو بكر القائد العسكري السياسي الفذ العظيم الذي قيده الله عز وجل لمعزة هذا الدين بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، بيفهم عمر القضية: لا، أمهات المؤمنين دي قصة تانية، أمهات المؤمنين لابد يكون عليهم حرص. أما أنا نسائي أنا فدول زي كل النساء، لو جعلت على بيتي حرصا لألزمني أن أجعل على كل بيت من بيوت المسلمين حرصا، لكن نساء النبي لا. فاكرين لما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيتناقش مع عمر وبيتناقش مع الصحابة في قضية إن هم يرسل جيش أسامة ولا يحل جيش أسامة، سيدنا أبو بكر يقول إيه؟ والله لو تخطفتني ذئاب المدينة وتخطفت نساء النبي ما حللت جيش أسامة. أبو بكر هنا ما يهمهوش نفسه ولا نساء النبي ولا أي حاجة قدام إيه؟ قدام أمر من أوامر النبي. خلوا بالكم يا جماعة، إحنا بنفرط في أوامر النبي قد إيه؟ كل العز والمجد اللي كان فيه أبو بكر الصديق وكان فيه المسلمين في زمان أبو بكر بسبب تمسك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأوامر النبي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في نص هوته في أمر من النبي، لا يبقى أمهات المؤمنين يروحوا تاكلهم الدئاب، لكن أفرط في نص من نصوص النبي وأمر من أوامر النبي وشدد عليه النبي، لا ما يقفش قدامه حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمهات المؤمنين. لكن إذا كان الموضوع اجتهاد مني وخطط وحربية وعسكرية واستراتيجيات، لا أمهات المؤمنين في حدود في خطوط حمراء لازم نقف عندها، أمهات المؤمنين ده شيء تاني خالص، يبقى لابد أن يكون لهم حرس. في هذه المحنة الشديدة تأتي البشارات، تأتي البشارات من اليمن. البشارة الأولى كانت أبو مسلم الخولاني، وفي يعني هو الخولاني وفي قراءة أو في الخولاني، لكن الصحيح عندي هي الخولاني. أبو مسلم الخولاني يأتي وقد نجا من النار، يأتي إلى المدينة المنورة بعد تقريبا 15 يوم من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر والمسلمين يلتفوا حوالين أبو مسلم الخولاني الذي نجا من النار والذي كان سببا في التمسك المسلمين في اليمن بعقيدتهم وبدينهم أمام الأسود العنسي. وبعدها بأسبوع بالضبط بعد وصول أبو مسلم الخولاني إلى المدينة المنورة، وبعدها بأسبوع بالضبط يأتي فيروز الديلمي برأس الأسود العنسي. دي بشارات أبو بكر لما جاءه فيروز الديلمي، وبعد أن استقبله أبو بكر يقول والله إن لأهل اليمن فضل علينا، ما أسرع أن جاءتنا البشارات نتثبت بها. كان لسه ما جاتش بشارات من أي حتة، ولا جيش أسامة لسه جات منه البشارة، ده 15 يوم من موت النبي، يعني لسه أبو جيش أسامة كان يدوب هيبقى لسه واصل إلى البلقاء، وتأتي بشارتين من أهل اليمن. أنا عاوز الأول قبل ما انتقل إلى فيروز الديلمي أقف وقفة عند أبو مسلم الخولاني اللي حكينا قصته مبارح وحكينا كلامه مبارح. أبو مسلم الخولاني أنا عاوز أقف عند حتة يا جماعة في شخصية أبو مسلم الخولاني، هذا الرجل الذي هو ولي من أولياء الله عز وجل. أبو مسلم الخولاني فعلا ولي من أولياء الله عز وجل، وكان رجلا يعني ممن يتبرك به، وكان رجلا ممن يسير الخير في ركابه. أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليل كما ذكرت بالأمس حتى تتورم قدماه، فإذا رجليه نملت يجيب كرباج ويضرب رجليه، قومي يا لئيمة، يكلم رجليه، لو سرت بك إلى لهو أو إلى محرم لانطلقت تعدين، أما وهي طاعة الله فتتماكرين علي، والله لأقومن الليل ولو مضجعا. أبو مسلم الخولاني كان بيعوض فقدانه لصحبة رسول الله بقيام الليل، ده عز وده مجد، وده مظهر من مظاهر زمان العزة. الناس اللي ما بيعرفوش قيام الليل غير في رمضان. أبو مسلم الخولاني بيبعت مسج، بيبعت اس ام اس، بيبعت بريد مستعجل لمين؟ للحبيب صلى الله عليه وسلم، للصحابة، لينا إحنا. يا ترى حد فينا عنده استعداد إنه يعز نفسه ويعز دينه بطاعة ربنا بقيام ليل؟ يا جماعة، في حاجة اسمها عز الطاعة وذل المعصية. عز الطاعة، الطاعة ليها عز. الطاعة بتخليك عزيز وتمشي وانت راسك في السماء، مش عشان انت ابن مين، لا، علشان انا عبد اطاع الله عز وجل، علشان انا عبد نجا من معصية الله عز وجل. ابو مسلم الخولاني يبعت المسج الاولى لاصحاب النبي، ما هم كل شوية عدوا عليه ودول الصحابة وبيبوس ايديهم، ويعني ما هو زيهم ابدا. يقول لهم ايه؟ ليعلم اصحاب رسول الله انهم لم يستأثروا به دوننا. احنا فقدنا الصحبة، لكن احنا حريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيهم، احنا هنفوز زيهم ما فازوا. مسج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك وراءه رجالا يحبونه. ايوه، احنا بنحب النبي. يا ترى انت بتحب النبي ولا لا؟ يا ترى انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ انت عندك استعداد تبعت الرسالة دي للنبي ولا لا؟ انت عندك استعداد تبعتها ولا لا؟ ايوه عندي. بأمارة ايه؟ ايه الأمارة اللي تقول للنبي بيها لتعلم يا رسول الله انك قد تركت وراءك رجالا يحبونك؟ احنا كلنا بنتمنى ان احنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا بنتمنى ان احنا نورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ابو مسلم الخولاني مش كده. ابو مسلم الخولاني بيقول والله ده انا مش هورد الحوض، مش هشرب من ايدي النبي، لأزاحمن اصحاب رسول الله على حوض رسول الله كتفا بكتف وذراعا بذراع. حد فينا يقدر يتمنى الامنية دي؟ ابو مسلم الخولاني كان بيتمناها، لأنه بيتمناها على حق، بيتمناها فعلا بجد، وقدم لله عز وجل الطاعة اللي بها يظن أنه هيزاحم على حوض النبي. مين فينا عنده استعداد يزاحم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أظن أن أبو مسلم الخولاني كان من أعز الناس الذين يمشون على الأرض في زمانه. أبو مسلم الخولاني كان مستجاب الدعوة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما صير جيوش الردة، جيوش محاربة المرتدين، أبقى في المدينة رجال، منهم أبو مسلم الخولاني، ومنهم سيدنا عمر، ومجموعة من الصحابة. أبو مسلم الخولاني أبقاه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال والله إنه مستجاب الدعوة، وأحب أن يكون إلى جواري لعلي أصيب والمسلمون من دعوته. سيدنا أبو مسلم الخولاني كان عنده جارة أفسدت عليه زوجته، بوظت زوجته، قاعدة تقول لها ده أنت جوزك مش عارف ممكن يأكل ذهب، جوزك يجيب لك إيه، جوزك يجيب لك إيه. واضح أنها كانت من النساء المنافقات. فزوجة أبو مسلم بدأت كل يوم تتخانق مع مسلم، مع أبو مسلم، أنت ما بتجبناش، إيه الزهد اللي أنت معيشنا فيه، إيه إيه إيه. فدعا أبو مسلم على هذه المرأة فعميت على جارته، فعميت، علم ان هي اللي افسدت زوجته، فدعا عليها حتى لا تفسد اخريات، مش عشانه هو. فجاءت هذه المرأة الى ابي مسلم وقالت والله اني اعلم انك قد اصابتني دعوتك، اعاهدك واعاهد الله عز وجل الا اخبب على رجل امرأته، فادع لي ان يرد علي بصري. فدعا أبو مسلم الخولاني أن يرد عليها بصرها، فرد الله عز وجل عليها بصرها. ده ناس بتدعي باللي هي عاوزاه بيحصل. ربنا عز وجل له جنود، في جنود بالدعاء، في جنود بالقيام، في جنود بالسيف. ده شخصية زي سيدنا أبو مسلم الخولاني. يا ترى إحنا اللي عاوزين نعيد زمان العزة فينا حد زي هذا الرجل؟ بقول فينا حد زي هذا الرجل في العبادة. تأكد ان انت لو عبدت ربك عز وجل زي ابو مسلم الخولاني ما كان بيعبد ربه، تأكد ان هيكون لك من الكرامة ما كان لأبي مسلم الخولاني. فيروز الديلمي، فيروز الديلمي امبارح حكينا ازاي قتل الاسود العنسي وجاب راسه وجه لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، والقى فيروز الديلمي وهو صحابي. فيروز الديلمي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد الى اليمن مع سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا عبد الله وسيدنا أبو موسى الأشعري. سيدنا فيروز الديلمي جاء إلى أبي بكر من اليمن للمدينة المنورة يحمل رأس الأسود العنسي وألقاها تحت أقدام سيدنا أبو بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت قبل ما يموت بيوم أو يومين أخبر الصحابة بخبرين، أخبر الصحابة بأبي مسلم الخولاني وأخبر الصحابة بمقتل الأسود العنسي يقتله العبد الصالح فيروز. الصحابة رضوان الله عليهم ما خدوش بالهم من الحزن والهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مرض النبي، ما خدوش بالهم غير لما حصلت الأحداث دهية. فيروز الديلمي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان معه قيس بن مكشوح، وقلنا قيس بن مكشوح كان رجلا غير مسلم ولكنه أسلم بعد ذلك، وكان قيس بن مكشوح يدعو أنه هو الذي قتل الأسود العنسي. وروينا أن قيس بن مكشوح ودزوي قعدوا بره وما قدروش يدخلوا، وإن اللي دخل وقتل وكسر رقبة الأسود العنسي وقطع راسه وحز راسه ورمى جسده كان هو فيروز الديلمي. لكن قيس بن مكشوح كان يزعم أنه هو الذي قتل الأسود العنسي. فجاء فيروز ومعه رأس الأسود العنسي وألقاها تحت قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما نظر إلى وجه الأسود العنسي قال: والله لا يأتي بهذه الرأس إلا عبدا صالحا كما أخبرنا النبي. سيدنا عمر بيقول: والله ما اقشعر بدني من رأس إنسان إلا لما نظرت في وجه الأسود العنسي فكأني أنظر إلى رأس شيطان، كأني أنظر إلى رأس شيطان. فيروز الديلمي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أرسله إلى اليمن. كل ما قبيلة ترتد كان فيروز الديلمي هو قائد الكتيبة والسرية التي يذهب إليها فيروز بجنده ليردهم إلى الإسلام. وكان فيروز الديلمي كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت فارسا مثل فيروز، ما أن سمع صرخة أو هيعة شرقا أو غربا إلا وكان سابقا إليها يغمس فيها سيفه ناجدا أو قاتلا. سيدنا معاذ بيقول على فيروز الديلمي دهوت إن ما رأيت فارسا زي فيروز، ما مجرد أنه يسمع صيحة أو هيعة يعني الحقوني أو أغيسوني أو يسمع حد بيسيء إلى الإسلام شرقا أو غربا إلا وكان أسبق إليه، إما أنه هو بينجد مسلم وإما أن يقتل مشركا. فيروز الديلمي اللي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه: والله إنك لعبد صالح وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيس بن مكشوح تنازع مع فيروز مين اللي قتل الأسود، فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لقيس بن مكشوح: والله يا ابن مكشوح ما أراك إلا كاذبا أو متأولا فإياك والكذب وإياك وتأول الأمر. فقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قتل الأسود العنسي قتله العبد المبارك فيروز، وفي رواية قتله العبد الصالح فيروز. اوعى تكذب، اوعى تتأول، اوعى تظن. ده النبي قال لنا ان اللي قتله فيروز. فيروز الديلمي كان عمره 17 سنة، 17 سنة عمل كل الكلام ده وعمره 17 سنة، وجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، وكان فارسا وقتل الأسود. أكيد في شباب عمرهم 17 سنة بيسمعوني، أكيد في أمهات وأباء أبنائهم عندهم 17 سنة عمرهم 17 سنة وبيسمعوني. ابنك وابنك اللي عمره 17 سنة خليته يعز الإسلام ولا لأ؟ خليته يبقى مظهر من مظاهر عز الإسلام ولا بتتخانق معاه عشان نازل يصلي الفجر؟ ولا بتتخانق معاه علشان بيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلافة عمر بن الخطاب وفي إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أرسل عمر إلى فيروز، وكان عمر فيروز 19 سنة في أول خلافة عمر، 19 سنة. فجاء فيروز إلى عمر بن الخطاب، عمر أرسله وقال: جد السير إلينا غازيا، جد السير إلينا غازيا، يعني امشي بسرعة ومعاك عدة الغزو انت غازي، جد السير إلينا غازيا. فجاء فيروز الديلمي إلى أبي إلى عمر بن الخطاب في 12 يوم. المسافة أصلا من اليمن إلى المدينة المنورة 20 يوم أو 25 يوم، فيروز جاها في 12 يوم، واستأذن على عمر في بيت عمر، فأذن له عمر. وكان هناك فتى من قريش، لم تذكر كتب السيرة اسم هذا الفتى ولم أقف على اسمه، كان ينتظر على باب عمر هو ومجموعة من الناس، فأذن عمر لفيروز، فأراد الفتى ده عاوز يدخل مع فيروز، فمنعه فيروز، فتلاحى هو فيروز بيزق فيروز، وفيروز بيزق بيقول له ده أذلي أنا، لا أنا هدخل معاك، فلطمه فيروز، ضربه بالألم فأدماه. الفتى القرشي اتملى وشه دم وأخذ يصرخ، فأدخله عمر: ما بك؟ إيه اللي حصل؟ فوجئ لقى وشه مليان دم، قال: أدماني فيروز. فقال عمر: أبي الباب فيروز، ادخل يا فيروز. فدخل فيروز: أأنت فعلت هذا به؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أذنت لي ولم تأذن له، فأراد أن يزاحمني في الدخول، ونحن قوم حديث عهد بملك. إحنا لسه يعني إحنا كنا أبناء ملوك وإحنا ملوك، فأخذتني عزة الملك وأخذتني عزة الجاهلية فلطمته. فقال عمر: القصاص يا فيروز. يا خبر أبيض، القصاص، القصاص، فيروز لازم يتضرب، لازم الفتى ده يضرب فيروز في وشه، يدميه ويملى وشه دم زي ما عمل فيه. فقال فيروز: أولا بد؟ لازم؟ قال: لا بد، مفيش نقاش. فجسى فيروز على ركبتيه وتهيأ ووضع يديه خلف ظهره ورفع وجهه للفتى يلطمه في بيت عمر بن الخطاب. عمر فيروز 19 سنة زي ما قلنا. فجاء الفتى القرشي علشان يضرب فيروز، فقال عمر: أتسمع مني أخا قريش؟ قال: قل أمير المؤمنين أسمع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بمقتل الأسود العنسي ويقول: قتله العبد الصالح فيروز، فهذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الفتى: أو تريد مني يا أمير المؤمنين أن أقتص من رجل قال عنه النبي العبد الصالح؟ لا والله لا يكون أبدا، قد عفوت عنه يا أمير المؤمنين. أخلاق، الأخلاق. فيروز قال: أو قد عفوت أخا الإسلام؟ قال: نعم يا عبد يا صالح. قال: أو عن طيب خاطر؟ قال: تقربا إلى الله ومكرمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال فيروز: والله لست بأكرم مني. ونزع سيفه وأعطاه فرسه وأعطاه 30,000 درهم كانت معه. فيروز ادى للفتى القرشي كل هذا المال حتى لا يكون أكرم منه. دي أخلاق. هي هم دول النبلاء، هم دول الأخلاق، أو هي دي الأخلاق النبيلة يا جماعة، هي دي الأخلاق اللي تكون عند واحد يعز الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله لأبيعن بستانا لي وأجهزنك لما أردت لك، انطلق إلى الشام نجدة لأبي عبيدة. عمر بعت فيروز عشان يروح نجدة لأبي عبيدة في الشام، وفيروز الديلمي ممن شهدوا فتح مصر وممن تشرفت أرض مصر بأن وطأها هذا الصحابي الكريم. مات فيروز الديلمي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا في زمان عثمان بن عفان، وقالوا في زمان معاوية، والراجح عندي أنه مات في زمان معاوية بن أبي سفيان، مات في اليمن، وكان في زمان عثمان عفوا ومات في اليمن. وكان عثمان بن عفان قد نادى في المسلمين في رواية أرى فيها ضعفا: أن قوموا فصلوا الغائب على العبد الصالح فيروز الديلمي فقد أنبئنا أنه قد مات. ده واحد من رجالة زمان العزة، زمان عزة الإسلام عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفي زمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر لما قسم الجيوش في ذي القصة وانطلقت الجيوش، وكان زي ما قلنا خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص والعلاء بن الحضرمي والنعمان بن مقرن وسويد بن مقرن، 11 جيش فرقهم عمر في مشارق الأرض، في مشارق الجزيرة ومغاربها. أنا هقف وقفتين عند موقعتين من مواقع الردة، عند موقعة اليمامة ومسيلمة الكذاب، وعند موقعة البحرين والعلاء بن الحضرمي. مش هتكلم في تفاصيل حروب الردة لأنها تكاد تكون متشابهة، لكن الاتنين دول متميزين جدا، متميزين في زمان ظن الناس أن الإسلام قد انقضى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين قبل موته، وأسلموا أهل البحرين. المنذر بن ساوى كان هو ملك البحرين، وأسلم معه أهل البحرين جميعا، ومات المنذر ابن ساوى بعد 3 أيام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في البحرين مع المنذر ابن ساوى وهو يموت سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. لما مات المنذر بن ساوى وهو مسلم ارتد أهل البحرين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وإن أدي المنذر بن ساوى كمان اللي كان تبعه مات، ولو كان محمد نبيا ما مات. وارتد أهل البحرين جميعا، وأمروا عليهم رجل اسمه المنذر بن النعمان، وكل أهل البحرين ارتدوا ما عدا قرية صغيرة اسمها جواثة. وجواثة هذه هي أول قرية أو أول مكان صليت فيه الجمعة بعد المدينة المنورة. وكان الذي جعل جواثة وأهل جواثة يبقون على إسلامهم كان رجل اسمه المعلى أو الجارود بن المعلى. الجارود بن المعلى هذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الوفد الذي جاء من البحرين ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنذر الجارود بن المعلى لما تملك المنذر بن النعمان وارتد أهل البحرين جميعا، الجارود بن المعلى قام في أهل جواثة، وكان عمرو بن العاص قد فر من دارينا من البحرين إلى جواثة بعد أن أوشك المنذر بن النعمان والمرتدون معه على قتل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. الجارود بن المعلى قام في أهل جواثة: أيها الناس، لما ترتدون ولما تتركون دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: مات محمد. فقال الجارود بن المعلى: إنكم من العقل بما كان، وقد علمتم أن الله قد بعث أنبياء قبل محمد، أماتوا أم هم أحياء؟ قالوا: قد ماتوا. قال: وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل، ماتوا هم كمان، أو ترتدون لموت نبيكم؟ ابقوا على دينكم. وما زال الجارود بن المعلى وعمرو بن العاص بأهل جواسة حتى بقوا على دينهم. أهل جواسة لما بقوا على دينهم وعلم المنذر بن النعمان ومن معه من المرتدين بأنهم بقوا على دينهم، حاصروا أهل جواثة، وظل أهل جواثة محاصرين تقريبا قرابة 45 يوم، حتى أكلوا أوراق الشجر وأكلوا الميتة وأكلوا نعالهم، فيعني كادوا أن تفت في عضدهم. فقام عمرو بن العاص بينهم وقال: أيها الناس، والله ما شهدت مع رسول الله حصار الشعب، ولكن أبدلني الله بحصار الشعب حصاري في جواثة. بيفكرهم، بيقول لهم: ما تزعلوش، ده انتوا بيتعمل فيكم زي ما اتعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حوصر في شعب أبي طالب، انتم محاصرون في جواثة، ابقوا على ما انتم عليه. وظل أهل جواثة على إسلامهم محاصرين حتى أدركهم العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي أرسله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في جيش قوامه تقريبا 2001 إلى البحرين ليأخذ على يد المرتدين. وفي طريقه إلى البحرين قابل ثمامة بن أثال الحنفي. فاكرين ثمامة بن أثال من بني حنيفة؟ بني حنيفة ارتدوا في زمان النبي على يد مسيلمة الكذاب. لما قام مسيلمة الكذاب يدعو إلى دينه وأنه نبي، قام ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه وأخذ فيهم: والله ليس بنبي وليس من أنبياء الله، إنما هو كذاب وإنما هو كاذب. ولم يبقى في بني حنيفة على الإسلام إطلاقا إلا ثمامة وألفي رجل. 40,000 من بني حنيفة ارتدوا عن الإسلام، ولم يبقى في بني حنيفة في اليمامة إلا 2,000 فقط. ثمامة بن أثال أخذهم وانطلق إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقابل العلاء بن الحضرمي فانضم بال2,000 اللي معاه إلى جيش العلاء بن الحضرمي، وأصبح جيش العلاء بن الحضرمي 4,000 مقاتل، وانطلقوا إلى البحرين. العلاء بن الحضرمي من أولياء الله الصالحين، يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يذكر ابن جرير الطبري في تاريخه هذه الأحداث التي أرويها. العلاء بن الحضرمي لما اقتربوا من جواثة ووجدوا المشركين أو المرتدين محاصرين للمسلمين في جواثة، نام أو أمر العلاء بن الحضرمي الجيش معه أن يبيتوا هذه الليلة مسيرة نصف يوم أو ربع يوم عن جواثة، وفي الصباح الباكر يباغتوا هؤلاء المرتدين. وقبيل المغرب استراح وحط الجيش 4,000 رجل، حطوا رحالهم، وما أن حطوا الرحال وجلسوا يصلون المغرب إلا وسمعوا صوت السباع. كانت أرض كما يقول العرب، كانت أرض مسبعة، يعني فيها السباع، الأرض دي فيها سباع وذئاب ووحوش، فسمعوا صوت الذئاب وهم يصلون المغرب فهيجت الإبل فانطلقت الإبل بزادهم وبرحالهم مشرقة ومغربة. الجمال اللي معاهم بالأكل بالمية بكل حاجة لما سمعوا صوت الذئاب وصوت السباع انطلقوا فرت الإبل، فأصبح المسلمون وليس معهم لا زاد ولا زواد ولا أي شيء، كل واحد معاه السيف بتاعه وعدة القتال بتاعته فقط وليس عندهم ماء ولا أي شيء إطلاقا. حتى أوشكوا وأيقنوا على الهلاك هيموتوا، فقام العلاء بن الحضرمي: أيها الناس فيما أنتم حزانا، فيما أنتم زعلانين ليه، حزنانين ليه، إنما نحن جند من جند الله، انطلقنا في سبيل الله إلى أعداء الله، فوالله لا يفعلن الله بنا إلا كل خير. شفتوا القائد، القائد اللي بيعلم المهمة اللي هو فيها واللي بيعلم قيمة العمل اللي هو فيه، قوموا بنا ندعو إلى الله عز وجل. فقام العلاء بن الحضرمي يدعو، صلى ركعتين وقام يدعو إلى الله عز وجل، فما أن انتهى الدعاء وكان دائما يدعو: يا حليم يا عليم، يا حليم يا عليم، يا حليم يا عليم، كان دايما هذا الاسم من أسماء الله يدعو بها العلاء بن الحضرمي. فما أن انتهى العلاء من الدعاء إلا وأقبلت الإبل كأنما يسوقها سائق، كأنما يسوقها سائق. فوصلت الإبل واستبشر الناس، أبو هريرة كان في هذا الجيش وهو يروي هذه الحكايات، واستبشر الجيش، وفجأة سمعوا أصواتا وضجيجا من عند جواسة: ما الأمر؟ سكارى، المرتدون سكارى. العلاء أرسل جنود الاستطلاع قالوا، قالوا ده الناس اللي محاصرين جواسة سكارى. فقال العلاء بن الحضرمي: لا يقومن كل رجل إلى سيفه وإلى سلاحه، ولنباغتهم وهم على نجاسة السكر والشرك. ده الراجل بيختار الوقت اللي هم في معصية واللي المسلمين في طاعة. فقام العلاء بن الحضرمي وحاصر وقاتل وأباد تماما المشركين الذين كانوا يحاصرون جواثة، ودخل إلى جواثة وكان فيها قرابة 1500 رجل و 1500 بيت مسلم. اللي تبقى قليلا من هؤلاء المشركين أخذوا السفن وانطلقوا إلى البحرين، إلى دارين، إلى مدينة دارين أو إلى جزيرة دارين، وبقي العلاء بن الحضرمي وصلى الفجر. وبعد أن صلى الفجر في جواثة ماذا نفعل؟ البحر أمامهم وهؤلاء المرتدون قد تحصنوا في هذا البحر وفي هذه الجزيرة وليس معهم سفن. وكان العلاء بن الحضرمي، انظر إلى الأخذ بالأسباب والعزة في الأخذ بالأسباب، العلاء بن الحضرمي يعلم أنه سيذهب ليقاتل أناسا عندهم داخل البحر، وكان يؤمل أن يأخذ السفن والمراكب من جواسة، ولكن المرتدين الذين فروا أخذوا هذه السفن جميعا وفروا بها، والبعض أغرق بقية السفن. كان العلاء بن الحضرمي أخذ معه مجموعة من الصحابة الذين يجيدون الغوص، بيجيدوا السباحة، وكان منهم ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه. ثمامة ابن أثال كان ممن يجيدون السباحة. ماذا فعل ثمامة بن أثال وماذا فعل العلاء بن الحضرمي وكيف حصلوا على هذه السفن وكيف كانت هذه المعركة البحرية في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.